تفسير الآية 10 من سورة الطارق. يقول تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، أي فما للإنسان يومها من أي قوة في نفسه من داخله تحميه من الحساب والجزاء على ما عمل في دنياه، ولا أي ناصر من خارجه يطلب نصره والدفاع عنه مثل ما كان يحدث في الدنيا.